بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ثم أننا معشر طلبة الفضلاء والطالبات الكريمات نختتم بمشيئة الله تبارك وتعالى هذه الرسالة المباركة، وهي الأصول الستة، وبختامنا لهذه الأصول الستة نختتم ما يتعلق بهذه الدورة في شقها العقدي. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الاستماع وحسن الاتباع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومع الأصل الرابع من أصول هذه الرسالة في الصفحة 63 بعد 100. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل الرابع يأتي بعد ثلاثة أصول جليلة القدر نوها رحمه الله تعالى، وهو الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب. نوها في الأصل الأول بأصل الأصول، وهو ما يتعلق بوجوب إفراد الرب جل جلاله بالتوحيد، وأن ينزه جل جلاله عن الشريك والنديد، وما يترتب ويتولد من هذا الأصل، وهو اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وما هو من آثار هذا الاجتماع، وهو أن يسمعوا وأن يطيعوا لمن ولاه الله عز وجل أمرهم. ثم لما نوه ونبه على ما يتعلق بالأمراء، ناسب أن يبين ما يتعلق بالعلماء، لأن الأمراء والعلماء هم ولاة الأمر. فلما ذكر ما يتعلق بالشق الأول من ولاة الأمر وهم الأمراء، وأنه يجب أن يسمع لهم وأن يطاع، نوه بالشق الثاني والمعنى المرادف لولاة الأمر وهم العلماء، وبين فضلهم وعظيم منزلتهم، محذرا من أن يلتبس العلماء الربانيون بمن يتشبه بزي العلماء من المنحرفين، ممن سيرد ذكر بعض أوصافهم حتى يحذر أمثال هؤلاء، ممن لبسوا الحق بالباطل وزخرفوا القول وجعلوا يدسون سموم الانحرافات العقدية والمناهج المنحرفة في عسل العلم الصافي الموروث من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وسيرد في ثنايا شرح العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى شيء من فضائل العلم ومناقب العلماء. نعم. الشرح، قوله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، إلى آخره. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى،

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومنها أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. ومنها أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قال: قتل 99 نفسا فسأل رجلا عابدا هل له من توبة، فكأن العابد استعظم الأمر فقال: لا، فقتله السائل فأتم به 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليه، فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق، والقصة مشهورة، فانظر الفرق بين العالم والجاهل. نعم، هذه جملة من الفضائل الكثيرة والمناقب الوفيرة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. وأعلى من ذلك، أعلى مما ذكره الشيخ، هو فضل عظيم، وهو أن هذا العالم أو المتعلم قد سلك مسلكا فيه التقرب إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا من جملة التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى وصفاته العلى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن جملة دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى ما يتعلق بالدعاء العملي، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه. ومن جملة ما يحبه الله عز وجل أن يتصف العبد بما يجوز له أن يتصف به من أسماء الله وصفاته، فإن الله عز وجل رحيم اسماً وموصوف بالرحمة وصفاً، ويحب من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك الرب جل جلاله عليم اسماً وموصوف بصفة العلم، فهو جل جلاله يحب من عباده العلماء ويحب من عباده المتعلمين. فهذه منقبة لا يتقدمها شيء، وهو أن هذا العالم وهذا المتعلم قد سلك مسلكا يقربه إلى الله عز وجل، حيث دخل على رضوان الله عز وجل من باب الأسماء والصفات. فهو من جملة التوسل إلى الرب تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. وهذه المناقب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قد جمع بعضها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته المشهورة لكميل ابن زياد رحمه الله تعالى. فكان من جملة ما أوصاه رضي الله عنه أن قال له: العلم خير من المال، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يسكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، إلى آخر وصيته رضي الله عنه. فبين له من وجوه متعددة كيف يفضل العلم المال، هذا العلم الذي يزهد فيه الناس ويقدمون عليه المال، بين رضي الله عنه من وجوه متعددة فضل هذا العلم على المال. وقد بسط هذه الوصية شرحا وبيانا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفذ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، فاستخرج من هذا الأثر، استخرج منه 53 وجها بعد 100، أي 153 وجها من وجوه تفضيل العلم. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنما هي بعض الوجوه المستنبطة والتي استنبطها الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من هذا الأثر. وقد شرح هذا الأثر أيضا العلامة السفاريني في كتابه القول العلي في شرح أثر أمير المؤمنين علي، وكلا الكتابين من الكتب المطبوعة التي ينبغي لمن أراد أن يحدو بنفسه إلى العناية بالعلم الشرعي أن يولي هذين الكتابين العناية قراءة وفهما. نعم. إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا، هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منهم، وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذن هذه الخاتمة التي ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى شرح هذا الأصل الرابع، فيه بيان أن من العلامات التي يتميز بها علماء أهل السنة والجماعة ويفارقون بها من ينتسبون إلى العلم من أهل البدعة والشناعة أنهم موصوفون بأنهم ربانيون. والعلماء الربانيون هم الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأول ما يربون به المتعلمين أن يربوهم على توحيد رب العالمين، وأن يعرف المتعلمون حق الله عز وجل في ربوبيته، وحق الله عز وجل في ألوهيته، وحق الله عز وجل في أسمائه وصفاته. يعرفون حق الله عز وجل ويؤمنون بما هو من ملحقات هذا الإيمان، وهو الإيمان بملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر بأن يستعد أحدهم للموت قبل نزوله، ويؤمنون بقضاء الله وقدره، وأنه قد سبق هذا الأمر المقضي المقدر علم الله عز وجل الذي كتبه في اللوح المحفوظ، والذي إذا شاءه الرب جل جلاله قال له كن فيكون هذا الأمر خلقا. فهذه من أجل ما يربى عليه المتعلمون من قبل هؤلاء العلماء الربانيين. وأما ما عدا هؤلاء فإنهم يصرفون المتعلمين عن العناية بالتوحيد. وكم ممن أنشأ المدارس قديما وحديثا ويجنب هذه المدارس علم التوحيد الذي هو أنفع العلوم للعبيد، بحجة أن هذه العلوم تفرق، وهو إنما يريد أن يجمع الناس. فإذا لم يجتمع الناس على حسن المعتقد فعلى ماذا سيجمعهم هؤلاء؟ فأعظم ما اجتمعت عليه كلمة المسلمين فكانت كلمتهم سواء أن يجتمعوا على حسن الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وأما اجتماعهم على غير معتقد حسن يجمعهم فيندرج في ركب هؤلاء المتعلمين من عنده الضلال في الأسماء والصفات، ومن عنده الضلال في متابعة خير البريات، ومن هو ضال في أبواب الإيمان، ومن عنده شيء من موروثات الطغيان، فهذا العلم إنما يجر الويلات إلى أصحابه، وإنما ينتفع الناس بالعلم النافع الذي أسس على كتاب الرب جل جلاله ورعي فيه مشكاة النبوة التي لا يخرج شيء منها عن وحي الرب تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل

عن سبيل الله تعالى، فهؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. فنصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغترون بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص في أوصاف أولياء الله. نعم، وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يتجلى في أعظم طائفتين غلتا في هذا الباب حتى ادعوا لأوليائهم أن لهم منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما هو نص الكلام الذي أودعه الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، هذا نصه: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ونظير الرافضة في هذا الباب المتصوفة الذين ابتدعوا مصطلح خاتم الأولياء، وأورثهم هذا المصطلح الشقاق والخلاف، فكل طائفة من طوائف المتصوفة عادت الأخرى وأنها أولى بهذا المصطلح منهم، وقاسوا مصطلح خاتم الأنبياء بخاتم الأولياء، فقالوا كما أن للنبوة خاتمة فكذلك الولاية خاتما. وبعد ذلك كل شيخ من شيوخ الطرق الصوفية يدعي لنفسه أنه هو خاتم الأولياء. فهاتان الطائفتان من أعظم الطوائف التي ادعت لأوليائها هذه المنزلة ورفعتها فوق منزلة الأنبياء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى علامة محبة الله وولايته بما ساقه من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحنة أي الامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله هذه الآية. فمن ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله، فإن كان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صادق، وإلا فهو كاذب. الآية الثانية قوله تعالى في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآيتين فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون لهم. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. الوصف الرابع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. الآية الثالثة قوله تعالى في يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين الإيمان والتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. نعم، إذن هذه الآيات الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى جمعت لنا أوصاف الأولياء، فمن أراد أن يتعرف على حظه من هذه الولاية وعلى نصيبه منها فلينظر ما قد وفق إليه من حسن التخلق بهذه الأخلاق الشريفة وبهذه الخصال المنيفة. أول هذه الأوصاف ما سبق وهو الإيمان. الذين آمنوا كما في الآية الثالثة وكما في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا أول وصف، وهذا الوصف وهو الإيمان يتولد منه الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، فلا يبتغي بعمله إلا وجه الله عز وجل، لا يريد بعمله شيئا من أسماع الناس فيسمع قوله أو أبصار الناس فيريهم فعله، بل يقصد بذلك وجه الله عز وجل. والوصف الثاني التقوى، الذي إنما يتصور على قدر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في الآية الأولى: فاتبعوني يحببكم الله. إذن الآية الثالثة تضمنت الدلالة على الآية الثانية بالإيمان والآية الأولى بالمتابعة. ثم كان حظ المؤمنين من هذا الولي على عكس ما عليه الأولياء الذين عند الطوائف الضالة، فالولي عندهم لا يبلغه أحد مهاتفة ومكالمة وطلبا، وإنما قد ضرب بينه وبين الناس الحجاب، فهو قد علا عليهم وتكبر عليهم، والناس قد أظهروا له التذلل بين يديه، حتى إن أحدهم كما يشاهد في المقاطع التي تصور حال هؤلاء المدعين الولاية كيف يحبو الناس إليهم طمعاً في تقبيل أيديهم وأرجلهم. وهذا الوصف بخلاف قول الرب جل جلاله حين ذكر أهل الولاية فنعتهم بأنهم أذلة على المؤمنين، أي يخفضون لهم جناح الذل، فأين من يخفض جناح الذل للمؤمنين وبين من يتكبر عليهم؟ ولا يصل إليه المؤمنون إلا على مشقة ونصب، وفي المقابل هم أعزة على الكافرين، وهؤلاء من أكثر الناس تودداً لليهود والنصارى، لليهود والنصارى، بل إن المطالعة للسياسة الدولية يرى كيف تولي الدول الكبرى هاتين الطائفتين اللتين سبق ذكرهما، توليهما الرعاية والعناية وتمكن لهما في الأرض، لأنه ليس أضر على الإسلام وأهله من هاتين الطائفتين اللتين غلتا في باب الولاية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم. ثم إن الشيخ رحمه الله بيّن أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه. ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ونسوق ما تيسر منها. قال رحمه الله: وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا من يحب أن يعطى من يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع.

من هذا الكتاب الذي هو أصل في باب الولاية، وهو ما ألفه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا الكتاب من جملة الكتب المدعى في مجموع فتاواه، وقد طبع بطبعات مفردة. وخلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النقل يرجع إلى عشرة أمور، عشرة أمور يرجع إليها ما ذكر في هذا الموطن. الأمر الأول أن مبنى الولاية على الإيمان والتقوى، هذا الأمر الأول والأصل الأول من أصول هذا الباب، وهو باب الولاية، أن مبنى الولاية على الإيمان والتقوى وعلى الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني أن أولياء الله تعالى على طبقتين ممن حقق الإيمان والتقوى، منهم من كان سابقا في الإيمان وقريبا من الرحمن بما حققه من التقوى، وهم الذين ذكرهم الرب تبارك تعالى في فاتحة سورة الواقعة. والقسم الثاني من الأولياء الربانيين هم أصحاب اليمين الذين اقتصدوا في إيمانهم وفي تقواهم. وهذا يدلنا على أن الولاية تتفاوت، وأن الأولياء بعضهم أفضل من بعض. الأصل الثالث أن أعظم الناس قياما بالفرائض واجتناب المحارم هم الأولياء، فمتى ما رأيت الرجل يترك الفرائض ويتقحم أبواب المحارم فاعلم أنه ليس لله بولي. والأصل الرابع اعتقاد أن العصمة إنما هي من خصائص الأنبياء، فليس الأولياء بمعصومين، بل يقع منهم الخطأ ويجوز في عملهم الخلل. الأصل الخامس من هذه الأصول وسطية أهل السنة والجماعة في باب الولاية بين أهل الغلو والإفراط ممن بالغ في رفع الأولياء فوق مرتبة الأنبياء، وبين أهل الجفاء والتفريط كالمعتزلة الذين أنكروا باب الولاية بالكلية. والأصل السادس أن الولي مهما بلغت درجته في الإيمان والتقوى وفي الإخلاص والمتابعة، ومهما كان من السابقين المقربين، فإنه لا بد أن تعرض أقواله على الوحي من كتاب الرب تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر السابع أن الكتاب والسنة على قدر ما يتصف بدلائلهما المسلم على قدر ما يعطى من الفرقان الذي يفرق به بين كرامات الأولياء وخوارق الأشقياء. فكل من الأولياء الأبرار والأشقياء الفجار قد جرت على أيديهما خوارق العادات التي لا تتصور من عامة الناس، لكن الأول وهو الولي قد جرت عليه هذه الخوارق بإعانة الرحمن، والشقي جرت عليه خوارق العادات بإعانة الشيطان. فأهل السنة والجماعة هم الذين يفرقون ما بين كرامات الأولياء وخوارق الأشقياء. الأمر الثامن أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأنبياء أفضل من الأولياء، أن الأنبياء أفضل من الأولياء. والأصل التاسع اعتقاد أن كل كرامة أجراها الله عز وجل على أيدي الأولياء إنما هي ببركة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله عز وجل ليجري على أيديهم هذه الكرامات إلا لعظيم إيمانهم وشديد تقواهم وعظيم متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر العاشر هو اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من التابعين، ومع ذلك فما أجراه الله عز وجل على أيدي التابعين من الكرامات أضعاف ما ظهر على أيدي الصحابة، وهذا إنما ظهر لشدة حاجة التابعين إلى ذلك، واستغناء الصحابة بقوة إيمانهم عن الحاجة إلى شيء من هذه الخوارق العادات. هذه 10 أصول ملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مما نقله الشارح وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ونقرأ الآن الأصل 6 والأخير من أصول هذه الرسالة المباركة. نعم. الأصل 6 رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الشرح. نعم، انتظر. هذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وختم به هذه الرسالة جاء عقيب ذكر أوصاف العلماء وأوصاف الأولياء، ثم جاء إلى ذكر أصل عظيم من تمسك به دفع الشبه التي يثيرها هؤلاء الذين حرموا من متابعة الكتاب والسنة ما يثيرونها حول الكتاب والسنة. فثمة شبه أوردتها الزنادقة من قديم الزمان، حتى كان ممن تصدى لهذه الشبه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من كتاب الرب تبارك تعالى. فهؤلاء من قديم الزمان أوردوا الشبه بخيلهم ورجلهم على كتاب الرب تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصرفوا الناس عن متابعة الكتاب والسنة ويجرهم إلى الوقوف عند كلامهم الذي يتعلق بالشبه التي تثار حول هذه النصوص المعصومة. وسنقف على ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الشرح بعد إجابتنا للمؤذن وفقه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمع شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى لهذا الأصل 6، وهو ما وضعه المنتسبون إلى العلم من الصوارف التي يصرفون بها الناس عن متابعة الكتاب والسنة وعن الاستماع لمن آثر تقديم الكتاب والسنة على أقوال الناس، بحجة أن هذا الذي يتكلم بهذا العلم لم يجمع أصول الاجتهاد ولم يبلغ مرتبة كذا وكذا، مما وصفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فقد جعلوا من هذه الأوصاف حائلا بين الناس وبين متابعة العلماء، حتى جعلوا من هذه الأوصاف معرفة ما يتعلق بالعلوم التي إنما دخل على الناس ما دخل من الفساد في فهم الكتاب والسنة بسببها، كعلم الفلسفة وعلم المنطق، مما سيأتي الحديث والتنويه عليه. نعم. الشرح.

أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وبهذا انتهت رسالة الأصول الستة، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، وبهذا يكون التقسيم الثلاثي لهذا الباب، وهو ما يتعلق بالاجتهاد وما عداه، يرجع إلى ثلاثة أمور: إما أن يكون المرء مجتهدا وهذه المرتبة العليا، وإما أن يكون مقلدا وهذه المرتبة الدنيا، وثمة مرتبة في الوسط وهي مرتبة المتابعة، وهذا المتابع لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وعلى بفهمه على درجة المقلدين، فهو يفهم الدليل الذي يريده هذا المجتهد، فحينئذ يتبع هذا المجتهد لا اتباع لشخصه، وإنما هو يتبع الدليل الذي أورده هذا المجتهد. وبهذا يكون الناس قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: المجتهدون الذين ينظرون في دلائل الكتاب والسنة فيستنبطون منها الأحكام ويرشدون إليها الأنام، والمرتبة الثانية مرتبة الاتباع، وهو الذي ينظر إلى الدليل الذي أورده المجتهد، فليست عنده القدرة على النظر في الأدلة واستخراج وجه الشاهد على الأحكام، وإنما عنده القدرة على النظر في هذه الأدلة، فما وافق منها الكتاب والسنة من الاجتهاد الذي يصيب فيه المجتهدون وهم فيه مأجورون بأجرين: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، فإنه يوافقهم فيه، وما لم يوفق أحدهم فيه للإصابة وهم فيه مجتهدون ومعذورون فإنه لا يتابعهم فيه. الأصل الثالث أو المرتبة الثالثة مرتبة التقليد، وهو الذي لا يستطيع الواحد منهم أن ينظر في الأدلة ولا أن يعرف وجه الشاهد منها، فهؤلاء يلزمهم في هذا الباب التقليد. هذا ما يسر الله عز وجل من التعليق على هذه الرسالة المباركة، وهي الأصول الستة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على مائدة العلم النافع، وأن نصدر منها إلى العمل الصالح، وأن يوفق كل من أسهم في عقد هذه المجالس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مجالس مباركة تحفنا فيها الملائكة وتغشانا فيها الرحمة وتتنزل علينا فيها السكينة ويذكرنا الله عز وجل فيها في من عنده، وأن يقال لنا في آخر كل مجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، فالشكر الوافر الجزيل والثناء العاطر الجميل للقائمين على هذه الدورة من الأخوة الفضلاء والأخوات الكريمات في دار الحديث في قرطبة، وكذلك الشكر موصول لإدارة مساجد العاصمة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وأخذ بواصينا للبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين.